إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في شرح خطبة الحاجة، وقد وصلنا فيها إلى نهاية الشهادتين، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآن نحن مع الآيات الثلاث التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة المباركة، خطبة الحاجة، وهي قول وكلها فيها أمر بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مع هذه الآيات الكريمة التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، وأولها آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأمر الله عباده المتقين مخاطبا إياهم بصفة الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. آمنوا بقلوبهم، آمنوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، لأن هذا هو حقيقة الإيمان. تعريف الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو مذهب أهل السنة في فهم الإيمان الصحيح المبني على هدي الكتاب والسنة، وما عداه من التعريفات فهي ناقصة أو باطلة. علينا أن نحذر من تلك التعريفات بما فيها مما هو ناقص أو باطل. بس خلاص. إذن لابد من التنبؤ لهذا التعريف، ولا نلتفت للتعريفات الأخرى والتي قد مرت في مناسبات كثيرة، ولكن المهم أن نعتقد نحن بقلوبنا، ناطقين بألسنتنا، عاملين بجوارحنا، وأن نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، بل قد ينقص حتى يكون أقل من مثقال ذرة أو خردلة أو حبة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن خاطبنا بهذه الصفة العظيمة قال: اتقوا الله حق تقاته، يعني اتقوه التقوى الحقيقية التي هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، ولا تقصروا في شيء منها، سواء فيما يتعلق بامتثال المأمورات أو ما يتعلق باجتناب المحظورات، بل يجب أن نحرص على تطبيق ذلك كله. والتقوى كما سمعنا تعريفها مثال أوامر اجتناب النواهي، بحيث لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. إذا سمعت قال الله وقال رسوله تسارع إلى الخيرات وتبادر إلى التطبيق، ولا تتوانى ولا تتأخر، بل تمتثل أمر الله عز وجل وتعلم أنه لا خيارة لك في الفعل أو الترك، كما تقدم لنا بالأمس في معنى الشهادتين من شروط لا إله إلا الله. بل يجب عليك الامتثال فورا. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أو سمعت يا أيها الناس، فأرعها سمعك واجتهد في فتح ذهنك لما سوف يقال بعدها، لأنه إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو توجيه بما ينفع أو إرشاد إلى خير أو أمر بفضيلة أو تحذير من رذيلة. ثم قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بأن تحرص يا عبد الله أن تموت على دين الفطرة، على دين الإسلام، الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تقصر في هذا الباب، بل يجب عليك أن تبادر إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وأن تجتهد في أن تموت على دين الله الحق الذي خلقك الله من أجله وأوجدك له. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا يتطلب من المسلم المداومة على الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله حتى يموت على الإسلام، وأن يكون مستعدا للقاء الله دائما، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلنحذر من التسويف ومن التأخر، حتى إذا جاء يوم ندم فيه المرء ساعة لا ينفع الندم، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والإيمان بها، والإيمان والتقوى يا عبد الله، والإيمان والتقوى والإسلام والبر، هذه مترادفة إذا أطلقت دخل فيها كل أمور الإسلام من فعل المأمورات وترك المحظورات. أما إذا اجتمعت في مقام واحد فلكل منها معنى خاص. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا يتطلب أن يكون المسلم دائما على صلة بالله، يجتهد في العبادة وفي الذكر وفي الخوف والرجاء والمحبة، بهذه الطريق يكون سائرا على هدي الإسلام وعلى فطرة الإسلام، يخاف الله ويرجوه ويحبه. لا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد، وهي التي تسميها أهل العلم بأركان العبادة القلبية، الخوف والرجاء والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فإذا احرص على هذا يا عبد الله، واحرص على أن تكون على الإسلام دائما في حركاتك وسكناتك وجميع أحوالك، بأن تطبق سيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك. بذلك يرجى لك حسن الختام بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أورد آية النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يأمر بعد أن خاطب الناس جميعا بأن يتقوا الله بأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتقربوا إليه بالعمل بما يرضيه، وأن يجتهدوا في طاعته، وأن يبتعدوا عن معاصيه. اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، جميع بني آدم خلقوا من آدم، وآدم من تراب، ولا دخل للطبيعة ولا لغيرها من النظريات الفاسدة المفسدة التي تنكر أن يكون الناس قد خلقوا من آدم وآدم من تراب، ولا سيما ما يسمى بنظرية الإيش؟ التطور والارتقاء، نظرية داروين الممسوخ، اليهودي الممسوخ، والتي أنكرها حتى قومه من الكفار عندما قال إن أصل الإنسان يعني عبارة عن كذا، ثم كان سمكة، ثم كان قردا، ثم تطور إلى أن وصل لهذه الحال، وذلك قبل ملايين السنين. وهذا الرجم بالغيب فضل عن كونه مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعارضة للقرآن والسنة، فضل عن ذلك فإنه يمجه كل عاقل سليم. ولذلك يقول أحد الكتاب الفرنسيين من الذين ردوا عليه، بيّن أن الناس خلقوا من آدم وآدم من تراب، ولا يمكن أن يكون أصل الإنسان قردا. اللهم إن كان داروين هذا قد كان قردا في الأصل فهذا يحتمل. والقائل هذا كافر، ليس بمسلم، لكن عنده شيء من العقل، يعني هو عنده شيء من العقل، يقول نحن نعرف أن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، بني الإنسان بني آدم وآدم من تراب. اللهم إن كان هذا الكاتب صاحب نظرية الارتقاء والتطور وهو داروين التي وللأسف تدرس الآن في بعض مدارسنا في كثير من مدارس المسلمين، يحرم تدريسها إلا لمن أراد أن يرد عليها، أما أن تدرس على أنها نظرية صحيحة فهذا كفر بالله عز وجل. ما يقول هذا إلا الدهريون الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض إيش تبلع، والذين قال الله فيهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم به من علم إنهم إلا يظنون، ما هم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يظنون يخرصون، يعني ليس مجرد ظن عادي، لا يكذبون، مقصود به الكذب وقلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى. فالذين ينكرون خلق الإنسان من آدم لا شك أنهم كفروا بالله عز وجل وبرسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من يقر نظرية داروين فهو كافر وليس بمسلم، كافر بكل معنى الكلمة، لأنها نظرية خبيثة، نظرية يهودية المقصود بها مسخ الناس من دينهم. ولذلك كما قلت لكم رد عليهم حتى الكفار العقلاء. ودائما يعني نسبة الأمور إلى الطبيعة وما أدراك ما الطبيعة وما إلى ذلك، هذا أمر يعني لا يجوز أن يقره مسلم أو أن يتفوه به أو أن يسكت عنه إذا قيل، لأن كنا في ندوة ما وللأسف نتحدث عن الإسلام وعن أمور أخرى تتعلق بالإسلام، فقام أحد الحاضرين أو المحاضرين في هذه الندوة وقال وإني أشكر الطبيعة التي شاءت أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا. يشكر الطبيعة؟ أين حمدك لربك يا مسكين؟ هذا والعياذ بالله الحاد. وعنوان السعادة المؤمن أنه إذا أعطي شكر، يشكر من؟ يشكر الله وحده، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذا عنوان حفظ النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذين ينسبون الأمور إلى الطبيعة أو إلى الأنواع أو إلى يعني طبيعة الطبائع الأربعة ونحو ذلك، هذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نحذر من هذه الأفكار الخطيرة الهدامة التي تمسخ المرأة من دينه بسبب قلة بضاعته التي يتحصن بها في دينه ويذب بها أو يذب بها عن دينه وعن عقيدته، فيؤثرون عليه بهذه الأفكار الخطيرة وب يعني نسبة الأمور إلى الطبيعة وب يعني نسبتها إلى الحوادث العلوية أو السفلية أو نحو ذلك. انظر إلى ما قاله الله عز وجل في قوله عز وجل: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهم الذين ينسبون نزول الغيث إلى ماذا؟ إلى الأنواء والنجوم. ذات يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر غداة يوم على إثر سماء، يعني على إثر مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح فيما يروي عن الله عز وجل، قال: يقول الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فلنحذر. طيب لو قالنا لقائل الآن علم الفلك قد يتوقعون يعني أشياء من نزول مطر أو تكاثر السحب أو توجه الرياح ونحو ذلك، فهل هذا من هذا القبيل؟ لا هذا من علم الفلك علم ثابت، ومع ذلك فإنه أحيانا قد إيش؟ قد يخطئ، لكن هو علم صحيح موجود، يعني معروف اتجاه الرياح ومعروف أنه عند وجود خصوبة معينة تتكثف المياه الأمطار ونحو ذلك، هذا أمر مجرب ومحسوس. لكن المصيبة أن ينسبه أحد إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما علمه، وهو الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم الغيث، والذي ينزل الغيث، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وماذا تدري نفس ماذا في أي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن علينا أن نعي وأن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر، وأن ننسب الأشياء إلى يعني أهلها، وأن ننسب جميع التصرفات الكونية التي قدرها الله إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. واتقوا الله الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، خلق الله آدم من تراب، ثم خلق آدم من ضلع، ثم خلق حواء من ضلع آدم، ثم جعل بينهم مودة ورحمة، ثم أنجب آدم وحواء حتى وجدت هذه البشرية القائمة المعروفة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله أيضا في أنفسكم، واتقوا الله في أقاربكم وفي ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله كان عليكم رقيبا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم ختم بآيتين من سورة التوبة، من سورة الأحزاب، من سورة الأحزاب، وهما قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هنا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا بتقوى الله، وهو أن نجيب الله فيما أمرنا ونهانا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعني بعد أن أمرنا بهذه الأوامر، قال: وقولوا قولا سديدا، أي لا تتكلموا إلا بقول الحق. ومن شأن المسلمين التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومن شأن المسلمين أنهم يتقون الله عز وجل حق التقوى ويجتهدون في تقواه ويجتهدون فيما يقربهم إليه. ثم يقولوا، لا يقولون إلا الحق، يصدقون في أقوالهم وأفعالهم، لا يقولون إلا صدقا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا لا يقولون إلا حقا ولو على أنفسهم، ولو على أنفسهم، ويجتهدون في ذلك ولا ينطقون بالباطل مهما كان الداعي إليه. وعلينا جميعا أن نعي هذا الأمر، وأن لا ننطق إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن المؤمنين: لا يقولون إلا حقا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالزم يا عبد الله ذلك، الزم ذلك الأمر، وأوصي أهلك بلزومه. فاجتهد يا رعاك الله في ذلك، واتق ربك، ولا تقل واحفظ لسانك، فإنك محاسب على كل ما ينطق به. من يضمنني ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. فلنجتهد في ذلك إلى أن نلقى الله. واتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قل الحق ولو كان مرا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمسلم يعود لسانه على قول الصدق وعلى الحق والبعد عن الزور وعن شهادة الزور ونحو ذلك. ثم العاقبة: يصلح لكم أعمالكم، يوفقكم الله لصالح الأعمال، ويغفر لكم ذنوبكم، ينتج عن صلاح الأعمال غفران الذنوب، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فوز لا يعدله فوز. من اتقى الله وأطاعه واتقاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه فهو مبشر بهذا الفوز، إذا كان ممن يقولون قولا سديدا، وإذا كان ممن يقولون الصدق وبه يعدلون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وغدا نتم ما تبقى من خطبة الحاجة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة لدرس الماضية عن الشهادتين، تقدم 3 دروس بتاريخ 17 و18 و19 الشهر 12 سنة 33 و400 ألف عن هذه المعاني الجليلة الجميلة. جزاك الله خيرا. ودرس البارح أيضا، فمن أراد أن يأخذ أمس درس أمس الصبح، من أراد أن يأخذه من هيئة التدريس المسجد النبوي شؤون التدريس. شؤون التدريس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس الإحرام في المدينة أم في الميقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم بات في ذي الحليفة، بات تلك الليلة في ذي الحليفة وطاف على النساء تلك الليلة، ثم أحرم يعني قبل الظهر أو قبل العصر على الروايتين، ثم ركب القصوى ولبى بالحج والعمرة قرانا، فهو لم يلبس في المدينة. وهذا لا يمنع أن يعني من أن تلبس ملابس الإحرام في منزلك في المدينة، نظرا لأن المواصلات تختلف في ذلك الوقت، يمشون مراحل حتى يصل لذلك المكان. فهو ذهب إلى أبي أرعلي ذي الحليفة وبيت فيها تلك اللي بات فيها تلك الليلة، ثم بعد ذلك أمر الناس أن يعني يحرموا، منهم من أحرم الحج ومنهم من أحرم العمرة ومنهم من أحرم الحج والعمرة. نعم. يقول: هل للمعتمر إذا وصل مكة وهو محرم أن ينام في السكن ثم بعد ذلك يؤدي مناسك العمرة، وهل له أن يقصر 3 شعرات نظرا لظروف أهله؟ لظروف أهله. عجيب. 3 شعرات. له أن ينام ويحرص على أداء الصلاة في الصلوات في أوقاتها، وأما لو أنه استراح حتى لو استراح ليلة كاملة ثم بعد ذلك يؤدي عمرته، لكن ينتبه إلى محظورات الإحرام، ينتبه لمحظورات الإحرام لا يقع فيها من جماع أو غيره، وجميع المحظورات عليه أن يعرفها ويتفقه فيها. أما عندما يأتي ليؤدي هذا النسك الذي هو التقصير يكتفي ب3 شعرات، هذا يلعب. ولا أدري عن الظروف التي يشير إليها، لكني أخشى أنه يقصد أن المدام كما يسمونها الآن، يسمون يفتخرون باللغات الأجنبية، وللأسف ما يقولون الزوجة، ما يقول المدام أو كذا، عبارات نحو ذلك، تغضب عليه لو أنه خرب شعر الرأس، ما شاء الله مسوي يعني جعلت له فرمة جيدة، وربما كانت بقصة قلد فيها الغرب، ها، وتغضب يعني إذا أنه خرب تلك القصة. لا يا عبد الله، هذا نسك عبادة. تعرف معنى عبادة؟ مثل الصلاة، مثل الصلاة، واجب، واجب من واجبات الحج، من فعل ذلك فهو آثم، بل ولم يتم، بل حجه يعتبر ناقصا حتى يحلق، أو إن كان قد فات الوقت فعليه ذبيحة هي يعني بدل من ترك هذا الواجب. لأن من أخذ شعيرات 3 أو يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ويقفز مثل الفار من في رأسه يمينا وشمالا، هذا أيضا ليس تقصيرا. التقصير أولا الأفضل هو الحلق، أولا الأفضل هو ماذا؟ هو الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات ودعا للمقصرين 1 واحدة. ثانيا التقصير بالمكينة أو المقص بشرط أن يعم جميع الرأس، أن يعم جميع الرأس، يعني تمر بالمقص على جميع الشعر، على جميع الشعر. ومن تتبع بعض الرخص ضاع وضيع حجه وعمرته، بل من تتبع الرخص تزندق كما نص السلف، لو تتبعت الرخص تخرج بدون عمرة وبدون حج، ولو تتبعت الرخص في الصلاة خرجت بدون صلاة، نعم تخرج بدون صلاة، وقد تختم صلاتك بحدث يفسد الصلاة بدلا من التسليم. هكذا يرى بعض المتعصبين من متأخري الفقهاء. إذن انتبه، إياك والتعصب بعض الأقوال التي لا دليل عليها، وأكد بأن تقصير الرأس لا بد أن يعم جميع الشعر، وخليها تغضب إذا كانت بتغضب بسبب هذا، ما بقي إلا تقول لك لا تصلي عشان خاطري. يعني ما دام يترك واجب من أجل، أنا ما أقول لك أنك يعني لا تعطي زوجتك حقوقها، لا لا يجوز أن تكون جلفا فظا غليظا، لا ليس يجب أن تتلطف معها، لكن في حدود الأدب، في حدود ما يرضي الله. أما أن تفرض عليك مخالفة الشرع كأن تقول لك لا تقوم ببر أمك، أو تقول لا تقصر شعرك، بعد الناس يضحكون عليك إذا غيرت الإيش هذه الفرمة الجميلة، ويسرحتها لك قبل الإحرام وضبطتها لك، ووقفت عند المرآة حتى يعني ما شاء الله تبارك الله ذا الجمال، ذا هذا جمال مزيف. لا، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تسخط الله برضا الناس، يهمك رضا الله قبل كل شيء، ولو غضب الناس أيا كانوا، زوجه ولا حتى ولو كان الوالدان، الوالدان يعطون حقوقهم، لكن لو أمرك بمعصية تطيعهما؟ ها؟ لا تطيعهما. وإن جاهدك على أن تشرك بي ماذا؟ ما ليس لك به علم فلا إيش؟ فلا تطيعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، سواء كان الوالدين أو الزوج أو غيره، المهم أنك لا ترضي الناس بسخط الله عز وجل، لا ترضي الناس بسخط الله. مثل بعض الناس يقول إن امرأته لا تقبل منه أن يعفي لحيته، تريد أن يكون وجهه مثل وجهها، هو لن يكون، يعني مهما حاولت لن يكون مثل وجهها، تغير عليها في الصباح بشتى أسلحتك وتعاجلك في المساء، وتمسحها في الصباح في المساء وتعاجلك في الصباح، حتى إن الذي يحلق لحيته يتأذى، حتى يمكن تتأذى حتى زوجته من من من من ملامسة شعره المثل الذي أصبح مثل شوك القنفذ. هي نعم صحيح، فأكرمها لوجه الله، أعفها لله يا عبد الله أعفها. واحد سأل لي قبل يومين يقول أنا أريد أن أعفي لحيتي لك زوجتي ما ترضى، لا عمرها ما رضيت، أنت أرضي ربك لا ترضي الناس، اجتهد في إرضاء ربك. أنت جئت من أين؟ من بلد بعيدة لتحج كما حج من؟ كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أنت عندما جئت للحج تريد أن تحج كما حج، في الإحرام، في الحلق، في التقصير، في التلبية، في الطواف، في السعي، في المبيت إذا كنت حاجا، في منى، مزدلفة، عرفة، وقوف بعرفة، في طريقة الطواف، في رمي الجمرات، في لبس الإحرام. ما تقول لي، لا تقول لي أنا والله يعني، خلها تغضب إلى يوم القيامة. يعني عليك أن ترضي ربك قبل كل شيء، ولا تجامل أحدا على حساب إيش دينك، لا تداهن أحدا، لا زوجة ولا أب ولا أم ولا فلان ولا علان، على حساب دينك. نعم أنت انصحهم وجههم بالتي هي أحسن، قل هذا دين، هذا دين. مثل بعض الناس الآن عندهم عادات، إذا جاءوا إذا رجعوا من البلد يجتمع عليهم النساء ويصافحونهن ويجلسون معهن وترفع صوتها وتضحك وتقهقه، والزوج يسمع كالتيس لا غيرة عنده، وهو لا تصور يا أخي لا تصور، أزل الصورة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، لا نسمح لأحد أن يصور أبدا، هذه الصورة يا أخي. أقول يعني إن يعني ها يعني أن ينظر كيف ترضى أن يضع أحد يده في يد زوجتك وأنت تنظر إليه؟ أين غيرتك؟ أين عقل؟ أو أمك أو أختك أو بنتك؟ قالك لا يا شيخ هذه عادات إحنا بعدين تغضب المدام. يا شيخ المدام تريد تسلم عليك. لا يا عبد الله، أرضي ربك قبل كل شيء، أرضي الله عز وجل. طيب قد يقول قائل نحن والله أنتم تشددون علينا ونحن قلوبنا طاهرة نظيفة. ما شاء الله على تلك القلوب، أطهر من قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل لأزواج النبي الطاهرات المطهرات العفيفات القائمات الساجدات الراكعات التائبات العابدات السائحات الطاهرات المطهرات؟ ماذا قال الله لهن؟ الآية لا غير، وإذا سألتمهن نعم هذه مهمة، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. حتى في الصوت ماذا قال؟ لا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. من هن المخاطبات؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات. ومن هم الذي يخشى عليهم؟ الصحابة. أنت قلبك أطهر من قلب الصحابة؟ لا والله، وحاشا لله وأيم الله لن يبلغ عشر معشار طهارة قلوب الصحابة، ولن نبلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولو أنفقنا مثل أحد ذهبا. فلنحذر من هذه العادات الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. هذا قاله في أي مناسبة؟ ها أحسنت، لما جاء بايعه الرجال وجاء النساء ليبايعنه، مدت إحدى الصحابيات يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إني لا أصافح النساء وإن قولي لإحداكن كقولي لي مئة امرأة. السلام بالكلام. أنا لا أقول إن صوت المرأة عورة إذا كان صوتا طبيعيا تتكلم كلاما عاديا بدون خلوة مع الرجال وبدون تكسر، أو تتكلم لحاجة أو في مسألة علمية لا بأس بذلك، لكن تحذر من أمور: أولا الخلوة، ثانيا الاتصال بالتليفونات بالرجال، ثالثا التكسر في الصوت، رابعا الاختلاط. فننتبه لهذا. وقال في حديث آخر لأن يطعن أحدكم بمخيط، مخيط حاد، المخيط الحاد خير له، لأن يطعن أحدكم مخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الأمر خطير يا عبد الله. تقول العادة، ما العادة؟ دع العادة، نحيها جانبا، خليها تغضب، علمها الدين الصحيح، قل لها ديني يأبى علي ذلك، قل أنا لا أكرهك وأنت قريبتي وبنت عمي وبنت خالي وزوجة خالي وزوجة عمي وزوجة أخي، نعم أحب لكن الخير لكن لا أصافحكن ولا أخلو بكن في خلوة خاصة. انتبهوا. يعني أنا عرفت جماعة جاءوا إلى الحج من بلد ما، وأنا أعرفهم من بلد أعرفه ويعرفوني، ومن أقارب بعض من يعزون علي. تصور يا أخي الكريم أن الرجل رجل شاب ومعه عجوز وابنتها، ليس محارم، وينامون في غرفة واحدة. أنت جاي للحج ولا جاي تلعب؟ ها؟ لا يجوز هذا. حتى ولو فعل، لو احتججت قلت المطوف فعل ذلك وزعنا هكذا، قل له لا أقبل، اجعل النساء مع النساء والرجال مع الرجال. والرجل يقوم والحمام واحد، ويدخل ويدخل وهي متكشفة نائمة لا تدري عن نفسها، ناهيك عن الضحك واللعب الذي قد يحصل فيه. لا يجوز المرأة أن تحج إلا ومعها ذو محرم، ولا يجوز أن تحج وهي في العدة، في عدة الوفاة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. انتبه، اختر سؤالا واحدا، باقي نؤجله للغد. نعم إن شاء الله. صلى الله عليكم. يقول الناظم: والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. الله أكبر. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، يقول: عملت عند شخص ولم يعطيني حقي واشتكيته ولم تنفع الشكوى، فهل لي أن أسرق قدر حقي فقط؟ أبدا لا تسرق أبدا. السرقة اسمها سرقة، والسارق يجب قطع يده. ناهيك عما أعد الله له من عذاب، أن تأخذ حقك بأي طريق مشروع، بالشكوى، يعني بأي طريق آخر غير محرم. كيف؟ من قال لك أنك لا تنصف؟ يعني إذا كان عندنا هنا لابد أن تأخذ حقك إن شاء الله، إلا إذا يعني كان ذاك ألحن بحجة وعنده شهود. يعني القاضي ليس له ذنب إذا حكم لك، إذا لم يحكم لك بحقك، إذا كان ذاك قد أورد، أنت ما عندك شهود وهو أقسم أنه ليس لك عنده شيء، هنا برئت ذمة القاضي وعند الله تجتمع الخصوم. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.